سنأتي إن شاء الله على ذكرها. مسألة: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح، فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه كأم الولد والكلب، لأنه نقل للملك فيهما فلم يجز كالهبة، وما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه كالمطعومات والرياحين، لأنه يتنافى لأنه يتفانى. مسألة العين التي يجوز وقفها أو ما يجوز وقفه، لابد أن يكون مما يصح بيعه، وهذا يعني أنه مال من جهة الشرع، مال معتبر من جهة الشرع، فكل ما لا يعده الشرع مالا لا يصح وقفه، كالخنازير والخمر والعياذ بالله وما شابهها والميتة، هذه ليست من الأموال في الشرع، والكلاب، فلا يصح أن توقف، لا بد أن يكون الموقوف مالا معتبرا في الشرع، وهذا المال لا بد أن يكون مما تبقى عينه، مما ينتفع به وتبقى عينه، كالدور والبساتين وما شابه ذلك والحيوانات، هذه ينتفع بها مع بقاء أصلها، لكن الأشياء التي تتلف بالانتفاع هذه لا يصح فيها الوقف، لأنه لا يمكن بقاء عينها، لا يمكن بقاء عينها، كالأطعمة الطعام مثلا أو الفاكهة مثلا، هذه لا يصح وقفها لأن عينها لا تبقى، تتلف، يتسارع إليها الفساد. وكذلك مثل لها المؤلف رحمه الله بالرياحين والورود ونحوها، فإنها تفنى فلا يصح وقفها، لا بد أن يكون الموقوف عينا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وقبل ذلك لا بد أن يكون مالا من جهة الشرع، لا بد أن يكون مالا من جهة الشرع، فكل ما لا يعده الشرع مالا فإنه لا يجوز وقفه، لا يجوز وقفه. نعم. مسألة: ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه. يستأمره أي يستشيره، أي يستشيره فيما يصنع فيها. نعم. فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. فقال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر فيه أو غير متمول فيه. متفق عليه. مقصود غير متأثر أو متمول، يعني من يأكل منها، من يأكل منها ممن يلي العمل فيها أو الإشراف عليها، يعني يجوز له أن يأكل منها، لكن بشرط ألا يتخذ من ذلك مالا، لا يكتنز من غلتها ولا ما تنتجه ما يكون مالا، يأكل بالمعروف فقط، يكفي، يأكل ما يكفي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا يعني مما يدل على فضيلة الوقت، مما يدل على فضيلة الوقت، لأنه يستمر نفعه وبره لصاحبه حتى بعد وفاته، حتى بعد انقضاء أجله يبقى نفعه له يسجل في صحائفه. نعم. مسألة: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه أو سقاية يشرعها للناس لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيافه أو نذر نثارا أو صب في حوافي ماء السبيل في حواف السبيل ماء أو صب في حواف السبيل أو صب في خواف السبيل ماء. يعني الوقت يحصل بالقول، يحصل بالقول بأن يتلفظ الواقف فيقول: وقفت هذا في سبيل الله، أو حبسته أو سبلته. كما أنه يحصل بالفعل بأن يبني الإنسان مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، حتى وإن لم يقل بأن هذا وقف فإنه يقع وقفا بهذا الفعل. كذلك لو أنه خصص مقبرة لدفن الموتى، أرض معينة خصصها لدفن الموتى وأذن للناس أن يدفنوا فيها من غير أن يتلفظ، من غير أن يقول بأن هذه وقف، فإن هذا يقع به الوقف أيضا. وكذلك لو أنه عمل سقاية يشرب منها الناس وأذن للناس بالشرب منها، فإن هذا يعد وقفا حتى وإن لم يتلفظ. نعم. وعنه لا يصح إلا بالقول، وألفاظه ست: ثلاث صحيحة. يعني هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي قول بعض العلماء أن الوقف لا يصح، بخاصة الإمام الشافعي رحمه الله، أن الوقف لا يصح إلا بالقول، لأن هذا اللفظ هو الذي يدل على نية صاحبه. نعم. لكن الحقيقة أن القول ليس في كل شيء، فيها أشياء تحتاج إلى قول، وفيه أشياء يقع وقفها بمجرد الفعل، بمجرد الفعل، كما قلنا في من بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو كانت له أرض فأذن للناس في الدفن فيها أو نحو ذلك، فإن هذا يدل على الوقف. نعم. وألفاظه ست: ثلاث صريحة وثلاث كناية. فالصريح: وقفت وحفت وسبلت. متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من غير انضمام أمر الجائز، لأن هذه الألفاظ ثبت لها حكم الاستعمال بين الناس، يفهم الوقف منها عند الإطلاق. وانضم إلى ذلك الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فصارت هذه الألفاظ بالوقف كلفظ الطلاق بالتطليق. وأما الكناية فهي تصدق، يعني هذه الألفاظ الثلاثة وهي قوله وقفت وحبست وسبلت، لو قال وقفت داري هذه أو حبست داري هذه أو سبلت داري هذه، هذه كلها سواء بالدلالة على الوقف صراحة بدون حاجة إلى شيء آخر. كما أن هناك بعض الألفاظ تدل على الطلاق صراحة من غير أن نبحث عن نية صاحبها، لو قال بأنه طلق زوجته لا نقول له ماذا تقصد، ما هي نيته، لأن مجرد اللفظ هذا يدل صراحة على الطلاق. فكذلك هذه الألفاظ الثلاثة تدل على الوقف صراحة من غير احتياج إلى شيء آخر. نعم. لأن هذه الألفاظ، وأما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريما على نفسه أو على غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقت. ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها. يعني لما كانت هذه الألفاظ الثلاثة الكناية التي هي من باب الكناية تستعمل في الوقف وفي غيره، كالصدقة مثلا، قوله تصدقت تستعمل في الصدقة الواجبة وفي الصدقة المندوبة، تدل على الوقف وتدل على غيره. ها؟ ك كان لا بد في مثل هذه الألفاظ من النية، لا بد في هذه الألفاظ من النية، فهي من الكناية تدل على الوقف بالنية. إذا نوى من قالها الوقف بها فإن الوقف يقع بها. نعم. فإن ضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها، أحدها أن ينضم إليها أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول صدقة موقوفة أو محبسة أو مكفلة أو محرمة أو مؤبدة. الثاني أن يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورد. يعني هذه يعني طبيعة الوقف، هذا وصف الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورد. فإذا وصف الصدقة بهذه قال هذه صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورد، هذا يعني أنها وقف. نعم. لأنه وصفها بما يدل على الوقف. لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. الثالث أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى ليصير وقفا في الباطل. فإن اعترف كيف نعرف أنه نوى الوقف؟ بقوله هو، لو قال إنني نويت بقولي تصدقت أو حرمت أو أبدت، لو قال نويت بهذا الوقف نقبل منه هذا القول. نعم. فإن اعترف بما نواه لزم الحكم بظهوره، ولو قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى. وظاهر كلام أحمد وظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع القرينة، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه. وذكر القاضي عنه ما يدل على أنه لا يصح إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب للشافعي. ودليله أن هذا تحديث أصل على وجه القربة، فوجب أن يفتقر إلى اللفظ كالوقف على الفقراء، والأول أولى لما سبق. وأما الوقف على الفقراء فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو كان بشيء جرت به العادة ودلت عليه الحال لكانت هكذا. يعني المؤلف هنا رحمه الله الشارع أشار إلى الروايتين، الرواية الأولى وهي المعتمدة في المذهب أن الوقف يحصل بالفعل حتى بدون أن يتلفظ، كما لو بنى مسجدا وأذن الناس بالصلاة فيه. لكن الرواية الأخرى تقول بأنه لا يحصل ذلك إلا بالقول، إلا بالقول. وقاسوها على مسألة الوقف على الفقراء، قالوا إن الوقف على الفقراء لا يصلح ولا يصح إلا إذا تلفظ، فقال وقفت داري هذه على الفقراء. فقالوا مثلها أيضا بناء المسجد، ومثلها المقبرة، ومثلها السقاية ونحو ذلك، لا بد فيها من التلفظ. ولكن المؤلف رحمه الله الشارح وجه هذا توجيها لطيفا، فقال إن الوقف على الفقراء يحتاج إلى تلفظ، لأنه لم تجر العادة للوقف على الفقراء، فلا بد من التلفظ، أن يقول الإنسان هذه داري وقف على الفقراء. لكن بالنسبة للصلاة في المساجد وبالنسبة للدفن في المقابر ونحو ذلك، هذا جرت العادة فيه أن الناس يأذنون فيه بمجرد بنائه، بمجرد تجهيزه وتهيئته، وإقدام الناس على الانتفاع به فيما خصص له من غير منع، يعد هذا نوعا من الوقف. فكأن المؤلف يقول كل شيء بحسبه، فيه أشياء تحتاج إلى تلفظ. لو وقف إنسان داره لابد أن نعرف هذه الجهة التي وقف عليها، لمن وقفها، هل وقفها على طلاب العلم، أو هل وقفها على الفقراء أو المساكين أو المجاهدين أو فئة معينة، ها؟ لابد أن نعرف ذلك. لكن الدفن، مسألة الدفن ومسألة الصلاة وما شابهها، هذه مسائل تحصل بالفعل فلا تحتاج إلى لفظ. فكأن الأمور ليست كلها على حد سواء، فيها أشياء تحتاج إلى لفظ فلا بد فيها من اللفظ، وفيها أشياء يكفي فيها الفعل فلا تحتاج إلى لفظ. وهذا كأنه جمع بين المذهبين، يعني كأنه قول يقول ما يحتاج إلى لفظ لا بد فيه من اللفظ، وما لا يحتاج يكفي فيه مجرد الفعل. نعم. مسألة، ولا يجوز بيعه لحديث عمر إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويفترى به ما يقوم مقامه، لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة أن ينقل المسجد الذي للشمس. كان نقب أنا هذا أن سعد هو الذي نقب المسجد سرق يعني. كتب إليه أن ينقل المسجد الذي بالسمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من مكانه فدل على جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله بمكان آخر. كأنه يقول هذه المسألة حصل عليها الإجماع. كان هذا الفعل أولا هذا قول لعمر رضي الله عنه أرسل إلى سعد رضي الله عنه بأن ينقل المسجد الذي بالسمارين وأن يجعل بيت المال في قبلة المسجد حتى يكون المصلون حراسا على بيت المال لا يستطيع السراق أن ينقبوه. هذا كان في زمنه على كل حال. فيقول بأنه لم ينقل أن أحدا أنكر على عمر ولا على سعد فعلهم هذا فيكون هذا من باب الإجماع على جواز نقل الوقف والمساجد أوقاف على جواز نقل الوقف إذا تعطلت مصلحته نعم وأن يستبدل به غيره. وهذا معنى البيع ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه ولأن هذا معنى البيع يعني فيما لو أن وقفا من الأوقاف تعطلت مصلحته فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر نعم. ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب كما لو استولد الموقوف عليه الجارية الموقوفة أو قتلها فإنه يجب قيمتها وتصرف في شراء مثلها وعنه لا تباع. يعني لو أن جارية أوقفها سيدها على أولاده فاستولدها أحدهم وطئها فولدت له أفسدها لأنها أصبحت أم ولد ففي هذه الحال ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمة هذه الجارية لتشترى بها جارية أخرى تكون وقفا مكانها. أو لو أنه قتلها لو جاء إنسان فقتل هذه الجارية فإنه يجب عليه قيمتها تشترى بها جارية أخرى تكون وقفا مكانها نعم. وهذا يعني من باب التنظير فيما لو أن الوقف تعطلت مصلحته فإنه يستبدل به غيره نعم. وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر لأن المقصود يحصل بنقلها لحديث عمر ولا يباع أصلها مسألة. يعني هذا أخذ بظاهر الحديث حديث عمر رضي الله عنه عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها يعني لا بد من بقائه. فالأخذ بعموم هذا بعموم النهي هنا لا يباع أصلها يدل على أن الأصل لا بد أن يكون باقيا حتى لو تعطلت هذه المصلحة بالنسبة للمساجد خاصة تنقل الآلة يعني ما فيه مثلا من أثاث ما فيه من مباني ما فيه من شيء يمكن أن ينتفع به في مسجد آخر ينقل إلى مسجد آخر ولا يباع محافظة على ظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يباع أصله نعم. مسألة والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد إجماعا. مسألة والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به لحديث عمر رضي الله عنه لحديث عمر فيما كتبه لسعد رضي الله عنه عندما قال له انقل المسجد الذي بالسمارين، فقوله أنقل وسكوت الصحابة عن الإنكار على هذا الموضوع يدل على الإجماع على حكم هذه المسألة. نعم. مسألة: ويرجع في الوقت ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه وسائر أحواله إلى شرط الواقع، لأنه ثبت بوقته فوجب أن يتبع فيه شرطه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف، وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم طبيقا، ووقف الزبير على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تكون غير مضرة ولا غير مضرة ولا غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها. يعني كيف تصرف غلة الوقت، وكيف يدار هذا الوقت، ومن هو الذي يلي النظر عليه، هذا كله مرده إلى ماذا؟ إلى شرط الواقف نفسه. الألفاظ التي تلفظ بها، قال: وقفت هذا على الفقراء، ثم على طلبة العلم، ثم على كذا، أو وقفته على الفقراء ثم على أولادي، أو وقفته على أولادي وأولاد أولادي مهما تناسلوا، هذا كله مرده إلى ماذا؟ كيف نعرف مراد الواقف؟ من لفظه هو، وكذلك مراده في من يلي هذا الوقف. فلو أنه قال: على أن يلي النظر فيه إمام المسجد أو إمام الحرم أو أكبر أولادي أو أرشدهم أو أعلمهم، هذه كلها لا بد من المحافظة عليها. والسر في ذلك أن هذا متطوع ومتبرع، وهو إنما فعل ذلك ليتحقق مقصوده، فلا يعدل عنه ما دام هذا الشرط، لاحظوا، ما دام هذا الشرط غير مخالف للشرع. لاحظوا هذا؟ ما دام أن هذه الشروط غير مخالفة لمقتضى الشرع فإنها تنفذ. لكن لو قال: وقفت هذا على اليهود، أو وقفت هذا على أولادي على أن يليه رئيس الدولة الفلانية الكافرة أو كذا، هذا كله لا يجوز. أو وقفه على جهة من جهات الفساد والعياذ بالله، على جهة من جهات مثلا الخمر أو الاتجار بها أو الزنا أو الفاحشة أو كذا، هذا كله لا يجوز، لا بد أن يكون على جهة بر. لذلك من شروط الوقت أن يكون على جهة بر، أن تكون عينا، وأن تكون على جهة بر، وأن تكون هذه الجهة غير منقطعة حتى لا تتعطل مصلحة الوقت. لو قال: وقفته على فلان وفلان وفلان، طيب، وبعد أن يموت فلان وفلان وفلان، لا يمكن بيعه ولا يمكن الانتفاع به، لا بد من تحديد جهة لا تنقطع حتى يمكن صرفه إليها. واضح هذا؟ نعم. فالمرجع في معرفة شروط الوقت إلى لفظ الواقف نفسه، ومهما كان هذا الشرط أو هذا اللفظ غير مخالف للشرع فإنه ينفذ، فإنه ينفذ. نعم. مسألة: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، وإنما كان جميعهم بالسوية لأن الجميع أولاده، فلفظه يقتضي ذلك، ولا يدخل فيه ولد البنات لأنهم ليسوا من ولده. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. يعني هنا مرد أيضا معرفة شروط الوقت إلى اللغة العربية. لو قال ثم أو قال يعني ذكرهم بالواو، هذه كلها لها مدلولات، ثم تفيد الترتيب، والواو تفيد مطلق الجمع، كل هذه معتبرة، لا بد أن يكون فهم شروط الواقف على مقتضى اللغة العربية، إن كان باللغة العربية، وإن كان بلغة غيرها أيضا فإنه يفهم على مقتضى تلك اللغة. فلو قال مثلا وقفت على أولادي، أولادي، أولاد الإنسان هم كل من كان من صلبه، كل من كان من صلبك فهو ولدك، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو أنثى، ويدخل في هذا أولاد الأولاد أيضا، أولاد الأولاد، لأن ولد الولد ولد أيضا، ولد الولد ولد أيضا. لكن أولاد البنات لا يدخلون في هذا، لأن أولاد البنات ليسوا أولادك من صلبك ولا أولاد أولادك من صلبك، لأنهم أولاد أناس آخرين. واستشهد له المؤلف بقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. فلذلك إذا قال على أولادي فإنه لا يشمل، لا يشمل أولاد بناتي. وإذا قال على أولادي وسكت بدون أن يفصل، بدون أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين أو حسب الفريضة الشرعية أو نحو ذلك، فإن الذكر والأنثى فيه سواء، لأنهم جميعا يشتركون في هذا الاسم، يصدق على البنت وعلى الأنثى والذكر أنه ولد له. ها؟ فلذلك كل من حصل فيه هذا الوصف أنه ولد له بهذا الواقف استحق أن يأخذ من هذا الوقت فيتساوى مع غيره، إلا أن يضع شرطا يميز فيه الذكر عن الأنثى. فلو قال للذكر مثل حظ الأنثيين أو قال بحسب الفريضة الشرعية أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث. نعم. وإن فضل بعضهم فله ذلك، لأنه ثبت بشرطه، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين.